بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. أيها المعزون الكرام، عودة طيب مبارك إلى يد الذكر الحكيم والذي يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها

وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما Thank you. يذهبن سيئات ذلك بسكار

لا يؤمنون اعملوا على Thank you. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. انا مالك يا عم قل لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وكلا نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاء وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة هود والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بكثرة شكر محافظة الخليوبية مكبرات الصوت والهندسة الإذاعية الكبرى إدارة مهندس مؤمن عريس الفكهاني النخاس مركز الزعزي تليفون 21-42-314 بمحافظة الشرقية. الإمارة الحديثة أمانة الحاج بنزل أبو إسماعيل والمقيم الزعزي قصر الضيافة مخاز الفراشة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخير حاج سامي والمقيم بشهر الحمام بمدينة الزعزي.